أما أهل القلوب قال إذا بلغت القلوب الحناجر الآن تتكلم لا يموت ولا يحيا. لمن أن القلوب بلغت إلى الحناجر ولكن لا يخرج ولا ينزل، فبذلك أنه لا يموت فيها ولا يحيا، فبذلك قالوا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يخافون يوما تتقلب القلوب، يعني على جمرات النار، على جمرات النار. لما لأن نار جهنم يتأثر إلى الفؤاد، وأما نار الدنيا، أما نار الدنيا لا يتأثر. لما لأن نار الدنيا لا يبلغ إلى الفؤاد، الإنسان يموت. يعني إنسان نعوذ بالله إذا جاء أنه أهرق أو هرق، فإذا جاء في النار النار لا يصل إلى داخل القلب، إلى داخل الفؤاد قبل ذلك يموت الإنسان. ولكن أما إذا كان أن النار، أن نار الآخرة حتى يصل إلى الفؤاد، لما لأن هنا موت ما يمكن، خلاص أنه لا يموت فيها ولا يحيا، فبذلك هذه يوم أشد من هذا. فبذلك قالوا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، مقصود من هذا أما رأيت أن الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي نفسي، يعني من آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه الصلاه والتسليم، جميع الأنبياء يقال نفسي نفسي، يعني خشيت ولا نفسي. وإلا الأنبياء لا يعلمون أنهم مغفورون، أنهم معصومون، إن الله اصطفاهم، إن الله تبارك وتعالى اختارهم ولهم الجنة. ولكن الخشية من أزمة الله سبحانه، كلما تكون الأزمة في القلب زائد تكون الخشية وتكون الخوف أزيد. وكلما إنسان ليس في قلبه أزمة، أما رأيت في الدنيا حتى إذا كان مثلا إنسان أن لأستاذه في قلبه أزمة أنه لا يتحرك، أنه يسمع كلامه، أن إذا كان للحاكم أزمة في قلبه أمامه لا يتحرك ولا يتكلم، فكيف أزمة الله سبحانه؟ وهذا أين أزمة المخلوق في مقابلة أزمة الخالق؟ وبذلك الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم في قلوبهم أزمة للخالق سبحانه، وبهذه الأزمة أزاد خشيتهم وزاد خوفهم، فبذلك يقال نفسي نفسي، يعني إني خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. حتى كما جاء أن الأنبياء يقولون غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قبله أبدا ولا بعده أبدا، نفسي نفسي نفسي. فبذلك قال يخافون يوما تتكلب فيه القلوب والأبصار، المراد يوم القيامة. ليجزيهم الله، يجزيهم الله جار مجرور متعلق بماذا؟ فقال بعض العلماء العلماء من القواعد كي متعلق بيسبه، يعني يسبهون فيها بالغدو والآصال. لماذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عمل، ليجزيهم الله أحسن ما عمل. قال بعض العلماء فانظر رحمة الله، لمن لأن رحمة واسعة، رحمتي وسعت كل شيء. جاء ذكر أحسن ما عملوا، جاء ذكر محاسن الأعمال، أما سيئات الأعمال ما جاء ذكر، لما فيها إشارة أن مصائهم وسيئات أعمالهم قد غفر، إن الله غفر لهم، خلاص الكريم إذا غفر وعفى عنهم لا يذكر. فبذلك قال الله تعالى هنا ليجزيهم الله جزاء لكل عمل، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إن الله تبارك وتعالى يجازي جزاء. ولكن جاء هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني جزاء على حسنات الأعمال، معنى سيئات مغفور، سيئات معفو عنه، إن الله كفر عنهم السيئات. فبذلك جاء ذلك. وقال بعض العلماء هذا يقال ليس لام تعليل، هذا يقال لام اللام العاقبة، يعني أنهم يسبحون ويذكرون ويقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يخافون يوما عاقبة ماذا؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، يعني ليس اقتصار على جزاء أعمالهم فقط، بل يزيدهم من فضله كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة ولدينا مزيد، وغير ذلك من الآيات. لما إنسان عمل عمل يكتب عشرة، عمل عملا يكتب 700 حسنات، يكتب عمل ويكتب له ما شاء الله 100,000 حسنة، وأحيانا ما شاء الله يزداد يزداد على مئات بالألوف وغيرها، والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن النعيم الأخروية الذي قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي أعددت لعبادي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا من الله سبحانه وأيضا يعني رؤية الباري تبارك وتعالى وبهذا قال ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. جاء هنا قال علماء رحمه الله تعالى وضع الموصول يعني موضع ضمير قال والله يرزق من يشاء ما قال بس فقط يرزقهم هذا أيضا من كمال فضل الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني أشار المذكار فلان ينفق بغير حساب قال يوسعه يعني كأنه لا يحسب ما ينفقه فبذلك إن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده ويرزقهم من نعيم الجنة من نعيم الآخرة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب وارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. يعني أولا القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر على المدعى عليه. طيب البينة على المدعي فجاء المدعي ببينة واحدة بشاهد واحد وإلا لازم يكون شهيدين فإذا جاء بشاهد واحد وطلب منها الحلف معه طيب عندك واحد شهد قال نعم قال طيب أنت حلف أيضا فقال نعم حلف فبذلك قالوا أنه يقضى مع الشاهد الواحد واليمين يعني اليمين الثاني يكون قائم مقام لشهيد آخر فبذلك ذهب العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. ثم فرق بعض العلماء فهم قالوا كي هذا إذا كان في الأموال أما في الأحكام فلا وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كي لا يقضى مع الشاهد الواحد واليمين قالوا لا يقضى فبذلك أما إمام الشافعي وإمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى عليهم أجمعين قالوا يجوز جائز فإذا كان شاهد واحد واليمين معه قال يقضى باعتبار هذا الحديث. أما أبي حنيفة والليث والشعبي والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى قالوا لا يقضى لماذا قالوا جاء في كتاب الله تعالى واستشهدوا شهيدين من الرجال فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان قالوا هذا نص واشهدوا ذوي عدل منه وهكذا قالوا مثلا إذا كان واحد شاهد عنده موجود في الزنا أما إذا يعني يحلف بدره ثلاثة حلف هل يقبل شهادته فبذلك أنهم ذهبوا قالوا لا أما في الأموال قالوا فيها لكن في الأحكام لا يقبل لازم شهيدين في الرجال. أما في هذه الأحاديث فقال لأن في هذه الأحاديث أنها يعني يكون نسخ بالخبر الواحد لكتاب الله تبارك وتعالى هذا هو الخلاف في الحقيقة بين الكوفيين وبين الإجازيين قال يعتبر نسخ أو لا هم يقولون ليس هذا نسخ هذا زيادة بالحديث على القرآن يعني هذا زيادة فيها ليس فيها نسخ كما مثلا جاء قتل رجل السارق ما جاء في كتاب الله إذا سارق يعني أنه سرق مرة ثالثة أنه يقطع رجله وهكذا جاء الوضوء من القهقه وهكذا غير ذلك من المسائل كما قال الله تعالى أهل لكم ما وراء ذلكم لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لا تجمع الأمة مع بنت أخيها لكن ما في القرآن يقول أهل لكم ما وراء ذلكم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا اذا كان. فقال ابي حنيفه رحمه الله کہ نعم اذا كان احاديث معروفه مشهوره بلغت الى حد التواتر قال يجوز الزياده والاخذ بها لما كما القران يعني ان الله انزل على رسوله هكذا احكام بالسنه ايضا لما ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما هذا الوحي يعني يقال الوحي الجلي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار وحي الخفي لما لانه با ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وخاصه في الاحكام الرسول لا يقال من قبل نفسه بل انه مامور من الله سبحانه وبذلك اختلف الائمه رحمهم الله تعالى. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة اخبرني ابن لسعد بن عباده قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. وسرق حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد البشار ومحمد بن ابان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جابر بن محمد النبي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال وقضى بها علي فيكم وهذا اصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن ابي سلمه ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد النبي ان علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والامر على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والاموال وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم. وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال ولم ير بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم من يقضى باليمين مع الشاهد الواحد يعني ابي حنيفة والكوفيين والشافعي والحكم والاوزائي والليث والاندلسيين انهم قالوا لا يجوز استشهادا بآية الله سبحانه واستشهدوا بشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء واشهدوا ذوي عدل منكم وغير ذلك من الآيات. وبناء الاختلاف كما ذكرنا هو الاختلاف المعروف بين الكوفيين والحجازيين والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذاب وعن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا بزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير